النور أشرق في الوجود نميل، والصبح للكسب الحلال يسعى العباد إذا أغل بنوره، يسعى العباد إذا أغل بنوره للرزق فيه الصبح من آيات ربي خالقي، وعلى وجود